ما بين اتنين بتهون يا ما على العشيق الكلمة الحلوة ما بين اتنين بتهون يا ما على العشيق الكلمة الطيبة من القلب قريبة بتكون أجمل هدية تعذبها كلمة طيبة من القلب قريبة بتكون أجمل هدية الدوب بتحسبها وحق العشرة يا دوب يا دوب بسمة يا دوب بسمة بتصارح قلبي مت خصمي وبحق بحق العشرة يا دوب الكلمة الحلوة الكلمة الحلوة ما بين اتنين الكلمة الحلوة بتهون يا ما على العشقين آه الكلمة الحلوة الكلمة الحلوة ما بين اتنين بتهون يا ما على العشقين الكلمة الحلوة ثانية في يوم عن عين الكلمة الطيبة من القلب قريبة تكون أجمل هدية الدوب بتعذبة كلمة طيبة من القلب قريبة تكون أجمل هدية الدوب بتعذبة حق العشرة يا دوب الحلوة الكلمة الحلوة ما بين اتنين الكلمة الحلوة بتهون يا ما على العشقين الكلمة الحلوة الكلمة الحلوة ما بين اتنين بتهون يا ما على العشقين آه الكلمة الحلوة Thank you. العالم غيرك انت يا حياتي. يا حياتي بحبك من امتى يا حياتي؟ ومليش في العالم غيرك انت يا حياتي. ايه انا قلبي عمره ما يتحول، مشتاق في الاخر والاول. يا حياتي بحبك من امتى يا حياتي؟ ومليش في العالم غيرك انت يا حياتي. ايه تزعل وازعل من غلطة، مفيش في هوانا اتنين. الكلمة الطيبة القلب قريبة، بتكون أجمل هدية للقلوب متعذبة. الكلمة الطيبة القلب قريبة، بتكون أجمل هدية للقلوب متعذبة. حق العشرة يا دوب يا دوب بسمة، الكلمة الحلوة. الكلمة الحلوة ما بين اتنين، الكلمة الحلوة حاولني يا معنى العشقين. الكلمة الحلوة. الكلمة الحلوة ما بين اتنين، الكلمة الحلوة.